السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به ورحمة الله وسلامة رقيبة. يا أيها الذين اتقوا الله وخلقوا من سبيل يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله في هذه المحاضرة السابعة من محاضرة نصوص تربوية. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يحفظكم الأجر. نبدأ اليوم بمضامين أخرى وبآثار تربوية لهذه المضامين، وهي المضامين الجهادية والمضامين النفسية وآثارها التربوية. نأخذ المضامين الجهادية، نبدأ بالمضامين الجهادية بإذن الله عز وجل. أوقفوا الكتابة بارك الله فيكم، أوقفوا الكتابة وانتبهوا للدرس بارك الله فيكم. يقول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. تلاحظون في هذه الأيام وفي أيضا فيما سبقنا خلط لمفهوم الجهاد، حيث أنهم يعني أصبح مفهوم الجهاد يعني يستخدم بغير ضوابط شرعية وبغير تأسيس علمي وبغير تأصيل علمي لهذه الأمور. فلا بد لطالب العلم أن يفهم ما هو الجهاد وما هي ضوابط الجهاد وما هي أركان الجهاد وكل شيء يتعلق بالجهاد، حتى لا يكون كما يقولون يعني يسير مع هذا ويشرق مع هذا وغير ذلك من الأمور. وتم يعني علماؤنا رحمة الله عليهم بهذا المصطلح، بمصطلح الجهاد قديما وحديثا، فعرفوه عند المالكية وعند الحنفية وعند الحنابلة، هناك تعريفات للجهاد. لكن بشكل عام بتعريف للجهاد، هو بذل الوسع والطاقة في سبيل الله، أو هو القتال في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا. قد يكون الجهاد بالنفس والمال واللسان وغير ذلك من أمور، لكن الجهاد الذي نعنيه في هذا والذي أصبح يختلط على كثير من طلاب العلم، الذي نريد فيه هو القتال في سبيل الله عز وجل، أن يكون خالصا لله عز وجل، لله عز وجل. طبعا كما تعلمون أن الأقسام أنواع، وهذا يعني ليس موضوع هنا، أن هناك جهاد دفع وجهاد طلب، وللأسف أصبح هناك خلط بين طلاب العلم بين الدفع والطلب، وأصبحوا لا يميزون بين هذه الأنواع، حتى اختلط عليهم الجهاد وأصبح ما لا يحمد عقبة. ما الذي يهمنا هي الأمور التربوية، لأن هذه المسائل تحتاج إلى كما يقولون مواد علمية في مادة الجهاد، ومادة علمية في مادة النفس، ومادة علمية في ما أخذناه سابقا. الله عز وجل عندما شرع الجهاد جعل له أهداف، عندما شرع الجهاد جعل للجهاد أهداف. فما هي أهداف الجهاد بارك الله فيكم؟ يعني أنتم حتى حسب اطلاعكم وحسب علمكم، ما هو الهدف من الجهاد؟ عندما نقول الجهاد وعن ولي الأمر الجهاد، ما هو الهدف من الجهاد؟ ما هو الهدف من الجهاد؟ طبعا الهدف الأول من الجهاد هو حماية العقيدة الإسلامية، حماية العقيدة الإسلامية ونشر الدعوة الإسلامية، أن تحمي العقيدة. عندما كما قلنا الإنسان لا يتنازل عن شيء، عن دينه وعن عرضه، لا يتنازل أبدا عن الدين وعن العرض. فشرع الجهاد من أجل أن ننشر هذا الدعوة وننشر هذا الدين الإسلامي، وأيضا من أجل أن نحمي عقائدنا، من أجل أن نحمي عقائدنا. إذا قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، لا عدوان إلا على الظالمين. نعم، من حماية الدولة، حماية النظام الدولة، حماية الضعفاء، رفع كلمة الحق، وهذا هو الذي وهذا هو الذي يميز الجهاد الذي أراده الله عز وجل وأراده النبي عليه الصلاة والسلام، أن تكون كلمة الله هي العليا. لا تقاتل شجاعة، ولا تقاتل حمية، ولا تقاتل رياء، ولا تقاتل لمال، وإنما تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. طبعا عندما أيضا للدفاع عن ديار المسلمين وعن أرض المسلمين، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. لماذا؟ لأن هؤلاء يدافعون عن عرضه وعن ماله وعن دمه وعن أهله وعن أسرته. هذه الأمور كلها جعلت من أهداف الجهاد، جعلت أن يكون للجهاد أهداف، وإلا ما كانت هكذا هباء منثورة ولم تضبط. أيضا للحفاظ على المواثيق وعلى العهود، للحفاظ على المواثيق وعلى العهود. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتخون. من أجل أيضا الحفاظ كما قلنا على العهود وعلى المواثيق. هناك أهداف كثيرة جدا ذكرها أهل العلم من الجهاد وغير ذلك، لكن هذه بعض الأهداف التي ذكرها أهل العلم. طيب الآن عرفنا ما هي أنواع الجهاد، أهداف الجهاد، فما هي الآثار المترتبة، الآثار التربوية، الآثار التربوية المترتبة على الجهاد في سبيل الله. طبعا نعم، من هذا من الآثار التربوية طبعا الفوز بالفردوس الأعلى، هذا غاية كل مجاهد. الفردوس الأعلى غاية كل مجاهد أن يكون هذا هدف. فمن بعض الأمور التي تربي طبعا الآثار هذه، أن الأعمار بيد الله عز وجل. عندما الإنسان يذهب إلى الجهاد يعتقد أن عمره قد ينقص وأن أموره قد ينقص، وليعلم أن الأعمار والقدرة أعمار المسلمين وأعمار المجاهدين بيد الله عز وجل. أيضا تحصيل الغنائم، نعم تحصيل الغنائم هذا شيء جميل. نعم ارتباط الإنسان بالآخرة، أن يكون هدفه الآخرة وينعم في جنات النعيم، وينعم بجنات النعيم. أيضا الهدف أيضا تعزيز وحدة المسلمين، تعزيز وحدة المسلمين وجمع كلمتهم، لأنهم يعني كما يقولون يجتمعون من أجل قتال عدوهم، فتجتمع كلمة المسلمين على ذلك، وتضييق أبواب الخلافة بينهما. أيضا تقوية الصلة بالله عز وجل من خلال أن هذا الجهاد هو لله عز وجل، أن هذا الجهاد هدفه أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، يكون هذا الجهاد خالصا لله عز وجل، ومنه ينبثق سمو الهدف، هو الهدف الذي يكون هدفه لله عز وجل. أيضا تحمل المشاق والتعب والتضحية، وهذا كله ومجاهدة النفس والهوى والشيطان من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. طبعا من المفاهيم اللي سوف نأخذها، نأخذ مفهوم الرباط، من المقصود بالرباط. وكما تعلمون يعني الرباط، هناك حديث يعني عظيمة جدا في الرباط، عرفه الإمام السيوطي، قال الرباط ملازمة المكان بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم. فالهدف من الرباط أن تحرس ديار المسلمين، أن تدافع عن الحدود، أن تدافع أي عدو عن هذا الحدود. هذا الرباط في سبيل الله عز وجل. طبعا هناك حديث كما قلنا في الرباط، يعني صوت الأطفال لذلك، والله المشكلة من عند هذا عبد الرحمن بابا الصوت شوي عانكم الله. قلنا لكم هذا الأسبوع فقط بسبب العطلة التي هنا عندنا، يعني عانكم الله. طبعا رباط يوم خير من الدنيا وما عليها، لعد النبي عليه الصلاة والسلام قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ذا رباط يوم خير من الدنيا وما فيها. أيضا حديث آخر، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. أيضا المرابط يتمنى وعن يوم من عذاب القبر. هناك حديث كثيرة جدا يوم من عذاب القبر و الأعمال أن الرباط له يعني ثواب في الدنيا والآخرة, يؤمن الفزع الأكبر يوم القيامة. حديث كثيرة جدا يعني تحث على الرباط وعلى الدفاع عن ديار المسلمين, لأنه بانتهاك الرباط تنتهك أعراض المسلمين وتنتهك حرمات المسلمين وتنتهك دين الله عز وجل. فلا بد أن نحافظ على هذه الحدود ونحافظ على أن نرابط كل من طلب منه بولي أمر في الرباط من أجل الدفاع عن بلاد المسلمين. وهناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول, أعطيكم يا حديث ساد هذا الحديث مثلا نناقشه. حديث النبي عليه الصلاة والسلام, حتى أكبر لكم الحديث, حديث النبي عليه الصلاة والسلام يرويه سهل بن دقيقة سهل نعم يرويه سهل بن سعد الساعدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها, رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. طبعا حديث عظيمة جدا في الرباط, في كما يقولون الشهيد في الجهاد. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الشهادة وأن يكتب لنا الرباط في سبيل الله عز وجل, لعل الله عز وجل يدخلنا الجنة. طبعا من هذا الحديث, من الأشياء التي ممكن أن نستنتجها من هذا الحديث, أشياء التي ممكن أن نستنبطها, طبعا كما قال رباط في سبيل الله, أن يكون في سبيل الله هذا أهم شيء, لأن أي عمل لا يكون في سبيل الله يعني يذهب هباء هباء منثورا عن فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. نعم تشويق المسلمين للجنة, تشويق المسلمين للجنة, لأن الرباط خير من الدنيا وما فيها, وعلى أهمية الرباط وأجره العظيم. أيضا إذا كان الرباط رباط يوم في سبيل الله, أيضا الإنفاق على الرباط وما يترتب على الرباط من الإنفاق من أي شيء يتعلق بالرباط, المال المنفق على الرباط, المال المنفق على الدفاع عن ديار المسلمين, كل هذا يتعلق بالرباط, يتعلق بالرباط, أن هذه الدنيا زائلة فانية, هذه الدنيا زائلة وفانية, وأن همنا الآخرة أن نكون من أصحاب الجنان, أن الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء, حتى يكون تعلق المسلم هو بالله عز وجل, يكون تعلق المسلم بجنة الله, بجنة عرضها السماوات والأرض. أيضا من جهز غازيا فقد غزا, حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إخلاص النية أهم شيء, النية أهم شيء, النية. أيضا نعم تحقير الدنيا الزهد فيها, الحفاظ على الأعراض والأرض والمال والنفس, نعم هذا كل شيء, لأنه هدف الرباط هو الحفاظ على الأشياء التي داخل الرباط, وهي الأعراض والدين والأنفس البشرية. هذا كله وجب على كل مسلم أن يدافع, وجوب عيني على كل مسلم أن يدافع هذا بنوع بهذا النوع من الجهاد, بهذا النوع من الجهاد. طبعا الإنسان عندما يرابط في سبيل الله لابد أن يترك آثار, لابد أن يترك آثار على نفس هذا الإنسان الذي يرابط في سبيل الله. طبعا يربي على حب الدين وعلى حب الوطن وعلى أن يدافع عن وطنه, هذا يؤدي لأن تدافع عن دينك, تدافع عن وطنك. أيضا التضحية, الشهادة في سبيل الله. طبعا تحاول أن تقضي على كما يقول وساوس الشيطان, و تجاهد النفس ومن الهوى ومن الشيطان, أن تفوز بجنات الله عز وجل, وأن لا تخشى إلا الله عز وجل, أن لا تخشى إلا الله عز وجل. فالمرابط يعني عندما يرابط يكون في ظلام ويكون في سواد ويكون في خوف ويكون في غير ذلك, لكن سبحان الله أن المرابط لا يخشى إلا الله عز وجل, عندما يكون رباطه في سبيل الله فيكون رباط أمن ورباط أمان, وهذا فضل من الله عز وجل. الشجاعة والأقدام, الشجاعة والأقدام, هذا يتعلق بالرباط, والآن يعني معظم الدول موجود فيها حرس الحدود يتعلق برباط حرس الحدود والجيش، وهذا كلهم نسأل الله عز وجل يكونوا في رباط عن الدولة وعن والدفاع عن الدين والعرض والمال والأنفس البشرية. نسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الثبات على الحق والثبات عليهم ما عليه، وأن يخلصوا النية وأن يخلصوا النية. نأتي إلى الأمر الثاني، هو أمر الشهيد. أمر الشهيد وللأسف كما قلنا يعني منذ ابتدائنا أصبح هناك خلط خاصة عن طلبة العلم، أصبح هناك خلط قضية الجهاد وقضية مصطلح الجهاد وأيضا مصطلح الشهيد. أصبح يعني يطلق اسم شهيد حتى على النصراني. يعني عندما توفي النصراني الذي قتل طعنا في الأردن أطلقوا عليه اسم شهيد، أطلقوا عليه الشهيد كذا كذا. فأصبحت هناك خلط للمصطلحات بغير ضابط علمي. فأصبح الشهيد يطلق على يعني أي واحد أصبح يطلق شهيد. فأصبح هناك لا يوجد ضابط لاسم الشهيد، فأصبح يعني لا يوجد ضابط، أصبح يعني أي إنسان يموت أصبح يقول عنه شهيد، ويسمى الشوارع باسمه، ويسمى ربما كما يقولون أشياء كثيرة باسمه. فعدم ضبط هذا الاسم هذا من مزالق، للأسف هذا من مزالق طلبة العلم الذي أصبح عندهم يسمى فلان شهيد وفلان شهيد، ولا نشهد لأحد لا بجنة ولا بنار إلا ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد شهد للعشر المبشرين قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة حتى عد العشرة. هناك أيضا صحابة أخرى شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد. فما شهد النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالجنة نشهد لهم بالجنة. وأما أن نطلق على فلان شهيد وعلى فلان شهيد أصبحت معايير في غير مكانها، أصبحت معايير في غير مكانها. فللأسف يعني مصطلح الشهيد أصبح يعني نقرأ في الكتب ونقرأ عن طلبة العلم يعني أقول لك الشهيد فلان والشهيد فلان والشهيد فلان. نعم يكون هذا الإنسان قد ضحى، نحن لا نختلف معه أن هذا الإنسان قد ضحى وقد قدم لنفسه وقد عذب، لكن قضية أن تصطلح أو تطلق على الإنسان شهيد قضية يعني مزلق عن طلبة العلم، مزلق عن طلبة العلم. فنشهد لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة، نشهد أنه شهيد كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. أما أن يطلق على النصراني شهيد وعلى غيره شهيد وعلى المسلم الذي لم يثبت ذلك، لا نشهد أحد لا بجنة ولا نار، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. لا نشهد لأحد لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد الله له الله وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن تصبح كلمة شهيد كلمة يعني غير مضبوطة علميا، فهذه لها مزالق، نسأل الله عز وجل أن تضبط هذه المزالق عند أهل العلم. طبعا ذكروا أهل العلم فضل الشهادة، يعني هذا شيء لا يخفى عليكم، يعني أنتم طلاب علم كما يقولون لا يخفى عليكم بهذا الأمر بفضل الشهادة، يعني فضل عظيم جدا، يعني عندما تقرأ كما يقولون لفضل الشهادة يطير قلبك فرحا عندما تسمع، يعني إذا إنسان قتل شهيدا أو كان يدافع أو غير ذلك وطبق كما يقول عليه الإمارات الشهادة، يعني تفرح عندما تقول إنسان شهيد كما يقولون يعني فضل الشهادة. فضل الشهادة ليس أمر سهل ولا يعطاها أي واحد يعني حتى تصبح هكذا، بل لها فضائل يعني كثيرة جدا، وحصروها العلم ربما مؤلفات ووضع شروط الشهادة، وضع شروط للشهيد وغير ذلك من الأمور. نضع حديث حتى نحلل، بارك الله فيكم. حتى طيب ما الإشكال أصبح بالغرفة؟ ارفعي بارك الله ارفعي بالجروب ليش ضعيف هنا؟ ارفعي بالجروب حتى ما ما ما ما ما تخرجوا عن المحاضرة بارك الله فيكم، ارفعوا بالجروب حتى يستفيد من الكل، وموجود أصلاً بالجروب، موجود بالجروب. يعني الآن اللي بده الكتاب الآن بده بالأسبوع السابع، إحنا بالأسبوع السابع يا إخوان، الأسبوع السابع اطلبوه موجود ضعوه بالجروب، أو اذكر سؤال بده الرابط، اذكر سؤال بالجروب ومليون واحد راح يضع لك إياه، كل الطلاب راح يضعوا لك الرابط وضعوا لك هذه حتى ما تسوشوا على المحاضرة بارك الله فيكم. طيب نأتي للحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهيد يسوع في 70 من أهل بيته، 70 من أهل بيته كما ثبت عند أبي داود. هذه حديث عظيمة جدا، حديث عظيمة جدا في كما قلنا في فضل الشهادة وفي أنه يشفع للسبعين من أهل بيته من الفروع والأصول وغير ذلك. طبعا كما يقولون يعني بعض العلماء يقول أن السبعين ليست تحديدا بل كما يقولون للكثرة وليس تحديدا عن 70، وبعضهم قال 70 يعني هذا خلاف بين العلماء، منهم قالوا أنه 70 وصل بين 70 سواء من الأصول أو الفروع، وأنهم قالوا لا لهذا للتكثير. هذا يدل أيضا الحديث كان يدل على فضل الشهادة وفضل الشهيد وفضل الجهاد وفضل الرباط، هذا كله يدخل ضمن هذه الأبواب. طبعا هناك حديث عامة، حديث عامة في الشهادة، يعني مثلا من قتل دون عرض فهو شهيد، دون مال فهو شهيد، الغريق شهيد، المبطون شهيد وغير ذلك. ربما يموت الإنسان بهذا العمل، يعني الهدم، إنسان هدمت عليه داره، حديث النبي أنه شهيد، تمام؟ حديث النبي بهذا الحديث، بهذا حديث أنه شهيد، تمام؟ بهذا الحديث أنه شهيد. هناك كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هناك أوصاف إذا طبقت على شخص هو شهيد، يعني كما يقولون المبطون الغريق شهيد، حديث النبي قال المبطون شهيد، المرض ذات الجنف هو شهيد، الغريق شهيد، الذي يموت تحت الهدم شهيد. هذه أوصاف إذا طبقت، المبطون الذي يموت في مرض في البطن، والله أعلم هكذا، في مرض أظن هكذا مرض في البطن، في أي مرض حتى ربما الآن يعتبر السرطان من هذا القبيل. لكن علماءنا رحمة الله عليهم جميعا يفرقون، وكنت أحفظ هذا التفريق لكن نسيته، يفرقون بين شهيد المعركة، بين شهيد المعركة وبين الشهيد التي تنطبق عليه هذه الأوصاف، تمام؟ لكن نسيت هذا صراحة التفريق حتى أعطيكم إياه، الفرق بين الذي يموت في المعركة، يموت في المعركة، وبين الذي يموت تحت الهدم، كلاهما شهيد، لكن يفرقون بين كلتا الشهادتين، لكني أنسيت هذا التفريق حتى أعطيكم إياه، نسيته سبحان الله. من أهل بيته المقصود من عائل كما يقولون أصول وفروع، حتى ما نضيق، أصول وفروع، ذكر بعض العلم الأصول والفروع الزوجات كما يقولون، يعني كما يقول الشهيد يتدلل يوم القيامة، يعني ريحه ريح المسك، يعني الحديث التي ذكرت في الشهادة وذكرت في فضل الشهادة، يعني كما يقول يطير لها القلب وتطير لها الروح، يعني عندما تقرأ عن الشهادة وعن أوصاف الشهداء، حتى لا تحل الجثة، وقد يعني رأينا وسمعنا وشاهدنا أن الذين يعني قتلوا في معارك أو قتلوا في عندما يعني نقلوا شهداء أحد عندما جاء السيل أظن في الأربعينيات أو في هذا السنة، كما هم الصحابة، يعني قالوا يقول هنا عندما نقل حمزة إن صحت الرواية أنهم كما هم، يعني لم يحللوا، لأن الشهيد لا يحلل، يعني لا تأكل الـ كما يقولون يعني الـ الأرض لا تأكل الأجساد. وهناك يعني ربما أبحاث في الشهادة يعني يطير القلب لها. نعم الشهيد يرى مقعده من الجنة ويغفر له كل ذنب ويقضه إلا الدين، ها إلا الدين، يعني يغفر لهذا إلا الدين، لأنه حق عباد وليس حق لله عز وجل، الله غفور رحيم، لكن حق العباد كما يقول لا تغفر لك. هذا أشياء مشاهدة، قضية مثلا شهادة تبقى أجسامهم الرائحة، هذا مشاهد، يعني ونقلوها أجدادنا وأبانا، وأيضا قصة يعني شهداء أحد تذكر يعني في الأربعينات عندما جاء السيل وقد يعني كشفت بعض عظام بعض الصحابة، يذكر هذه القصص في الكتب أنها كما هي يعني كما هي. فهنيئا لهم الشهادة. طبعا يأتي بعد ذلك كما قلنا الشهادة، يأتي الغنيمة، تأتي الغنيمة التي تأخذ بعد الحرب، يعني ما أخذ من أموال الكفار في القتال، هذه الغنائم وعن سواء قتال أو بدون قتال هذه تسمى غنيمة التي تأخذ من الكفار. نأتيكم بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال قال الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة لا تعجل ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. طبعا كما يقولون يعني هذه كلها عن الغنائم، وكما يقولون يعني كيف أثار مترتبة على الغنائم وأحكام الغنائم، هذه كلها يعني تبحث في أبواب الفقه في شروحات أبواب الفقه، وعلم لحاله يعني علم لحاله له أحكامه وله مبادئه. ولكن نستنتج من هذا الحديث يعني الحظ على الغزو في سبيل الله، من غازي أو سبيل تغزو في سبيل الله. طبعا الذي لا يصيب شيء من الغنائم يأخذ كامل، يعني هذا أشياء تتعلق بكيفية تقسيم الغنائم، وما لم يصيب غنيمة من الغزاة تم له أجره كاملا. التقسيمات تتعلق في أمور الفقه كيف تقسم، ولكن يحرم الأخذ منها دون استئذان، تسمى الغلول. كل شيء فصل، يعني قلنا لكم الشهادة الشهيد الجهاد كل شيء له تفصيله، ليس على هكذا يعني كما يقولون يعني ما وجدت خذه، لا هناك يعني تفصيلات لأهل العلم في كل حكم شرعي، في كل حكم شرعي من شروط وأحكام وأسباب ومسببات غير ذلك، يعني يدرس في كل باب من أبوابه، يعني هذا يتعلق في الأجر كذلك، يعني هو ذاكر بعض الأشياء يعني من أصاب السلام والغنيمة السوق في الثلثي ثوابه في الدنيا وبقي له الثلث يناله في الآخرة. هذا تفصيل يعني واستخراج من المؤلف على هذا الحديث، ولكن لو رجعنا إلى شروحات سنن أبي داود في كتاب الجهاد باب في السرية تخفق الحديث هذا، لوجدنا يعني شروحات واستئصالات وأحكام وشروط فقهية تتعلق بالغنيمة وما يترتب عليها. لكن أهم شيء في هذا الموضوع كله وهو الإخلاص لله عز وجل، يعني هذا الأثار المترتبة إخلاص النية لله عز وجل في الجهاد، أن يكون عندك إخلاص للنية، لأنه لا يقبل عمل بدون نية، لا يقبل عمل بدون نية. ذكرت الشاعر ابن حسن قال الجهاد أفضل، قال من عقر جواده وأوري قدمه. طيب قال كل موت يموت به المسلم فهو شهيد غير أن شهد. تفضل. روى البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمقتول والغريق وصاحب الأدية. هذا هناك حديث أيضا يعني تذكر غير هذا، مثلا الذي تحت صاحب الأدية مذكورة، فممكن أحد يعني يذكر مثلا حديث الشهادة، يذكر كل الحديث التي في الشهادة دراسة تحليلية أو موضوعية، يذكر كل الحديث التي جاءت في الشهادة التي تذكر الشهداء، يكون يعني جمع كل الأحاديث أو من هم الشهداء، هكذا من هم الشهداء، حتى الإنسان يطلع على هذا الحريق أيضا. موجود الحريق مش موجود الحريق، مطعول مبطون الغريق، الحريق مش موجود مثلا الذي في مثلا المبطون قلنا عنه صاحب الجنب هو مرض أو الجنب أو الجنب لا أعرف كيف الأفتاحة شهيد. أيضا تذكرون أسماء للشهداء غير الذي ذكرتم الأخت فاطمة، المطعون المبطون الغريق صاحب الهدم الشهيد، أو من عقر الجواد وهري قدمه وجهت سبيل الله، النفساء نعم هذا تتعلق الحريق، نعم الحريق أيضا الحريق أيضا المهدوم ذكرت الأخت دون مال، نعم أهل عرض كل هذا تابع للدفاع. الغريق ذكرته، الغريق ذكرته الأخت. هناك حديث كثيرة تذكر من هم الشهداء، من هم الشهداء شهيد العلم، حلو والله شهيد العلم، كيف استنتجتيها شهيد العلم، كيف من أين استنتجتيها؟ نعم هذا انذار البيت، لأنه أي غاز أي شيء طوالب بيشتغل هذا. طيب الشهداء السبعة سواء في القدس المطعون شهيد، الغريق شهيد صاحب ذات الجنب، أظن الجنب أو الجنب أظن هو مرض، هذا مرض صاحب ذات الجنب شهيد، المبطون شهيد، الحرق شهيد، الذي يموت دون الهدم شهيد، المرأة تموت بجمع شهيد. فهي كثيرة جدا يعني، ليست لا تختص في، لكن هناك تفصيل قلت لكم نسيت التفصيل، الفرق بين شهيد المعركة، شهيد المعركة والشهداء اللي ذكرتمه الآن، شهيد الغريق والمهدوم هناك توجيه لأهل العلم، توجيه لأهل العلم. فلاحظوا التوجيه صراحة حتى ما أعطيكم ما لم أتكد به. ما المقصود الدرجة الأولى؟ الدرجة الأولى في المعركة ما تقصد فيها؟ الذي يموت دفاع عن عرض، أكيد دفاع عن عرضه فهو شهيد. طيب تنقل لنا قد تواترت الأخبار عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق لفظ الشهادة على الذي مات غريقا أو حريقا أو مات بداء البطن أو البطن بطني بالكسر أو مات في مرض الطاعون، نعم مرض الطاعون كذلك نعم، وعلى المرأة التي ماتت في فترة النفاس نعم. فرفض الشهادة الوارد في هذا الحديث مراد بهم أنهم شهداء في ثواب الآخرة لا في ترك الغسل. الآن ذكرت هذا، الآن لعلي تذكرت أنه من ناحية الغسل والصلاة، أظني هذه الغسل والصلاة مع شهيد المعركة في بعض الأحكام لا كلها، هذا الذي أريده أنهم لا يشتركون في كل الأحكام، هذا الذي أريده، هذه الفائدة التي يعني أذكرها أنهم لا يشتركون في معظم الأحكام أو في كل الأحكام، اللي شهيد المعركة أحكام واللي شهيد أحكام أخرى ذكرتموه أنه قتله في الجهة. طيب فما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغير وصاحب الهدم أنهم يغسلون ويصلى عليهم، هذه نقطة مهمة جدا فادتكم فيها الأخير من ناحية الغسل وغير الغسل، الشهيد المعركة لا يغسل أما غيره فيغسل ويصلى عليه، هي بخلاف عليه وقال له شهيد لا بعينه. ومنهم قال نعم ذكرها الأخ عمر أنه يعني شهيد المعركة يذكر بعينه غيره لا يذكر بعينه، هذا ربما كمان كلام جميل كمان نعم، هي بصيغة عموم شهيد المعركة لا يغسل نعم. الشهداء أنواع لكن ليسوا في الرتبة سواء، علىهم الشهادة ومن فريق الشهادة الثاني المطعون المبطون غريق صاحب الهدم صاحب ذات الجنب الحريق، المرأة تموت بجمع حامل نفسا والحامل، من قتل دون دمه، من قتل دون ماله، من قتل دون أهله، النفساء، السل، من صلع عن دابته، ومن قتل دون مظلمته. طيب كويس ما شاء الله، النسخ واللصق ممتاز، هذا يعني فادنا وفادكم، فادنا وفادكم. احنا المهم من هذه المادة ليست قضية تفصيلية، لذلك لما تعرض لهذا الأمر لأن تحتاج إلى تفصيل، فما تعرضنا لأي واحد اثنين فقط، نأتي بالحديث نأتي بالآية ونحلل، هذا هو الهدف من هذه المادة. أما في مواد أخرى ربما تأخذ مادة فقه يفصل تفصيل كامل في أحكام الشهيد شروط الشهادة يكون تفصيل كامل، لكن الذي يهمنا ذات الجنب مرض مرض مرض ذات الجنب مرض. طبعا قلنا أهم شيء في الشهادة هو النية، أهم شيء هو النية. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي حديث في صحيح البخاري قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ، حديث الذي في صحيح البخاري تحفظه جميعا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، من كانت هجرته الدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا الحديث قاعدة أصلا، قاعدة تستطيع أن تستنبط منها، من أجل أن الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، وأن العادات تحول إلى عبادات بالنية، وأن العادات. أيضا الحديث الأحاد، أنا الحديث أحاد عن عمر الخطاب ثم بعد ذلك اشتهر، تأخذ منه حديث حكم الأخذ بحديث الأحاد، فهو حديث عظيم جدا، يعني أن الإخلاص شرط، شرط من شروط القبول. يعني إنسان عامل عمل وما ما ما ما كان عنده نية لا يقبل عمل، لا يقبل عمل إلا بنية. وهذا لا يعني إذا نسي النية، يعني كيف نسي النية؟ هو لن ينسى النية، لكن كما يقولون أن تشترط في العمل النية. يعني إنسان يصوم من أجل أن يخفف من وزنه، وإنسان يصوم من أجل الله عز وجل، من أجل ذات الصيام. كلاهما نفس العمل، كلاهما نفس العمل، لكن يختلفون في النية، يختلفون في النية. اشتركا بالعمل ولم يشتركان بالأجر، نعم ولم يشتركان بالأجر. والأمور بمقاصدها، ولعل علم المقاصد، ومن قرأ الإمام الشاطبي في الموافقات في علم المقاصد ترتكز على حديث نبوي، ترتكز على معظم القواعد الفقهية والقواعد الأصولية تستنبط من الأحاديث، تستنبط من الأحاديث. فعندما تقول إنما الأعمال بالنيات تستخرج منها الأمور بمقاصدها، وهذا شيء مهم جدا، أن تكون الأمور بمقاصدها. وهذا شيء، يعني ما هو مقصدك من هذا العمل، ما هو نيتك في هذا العمل يكون ثوابك بها. إذا كان نيتك لله عز وجل تثاب على هذا، إن كان نيتك لأمور دنيوية، لأمور أنت تعلمها، فكما يقولون يجازيك الله عز وجل على النية. أيضا عظم فتنة النساء أو امرأة ينكحها، يعني سافر من أجل كما يقول نكاح، سافر من أجل الجنسية، سافر من أجل الجواز، وهكذا كما يقولون. هذا كله متعلق بالنساء. حتى سبحان الله، يعني قبل فترة حتى عندما كما يقولون عندما نكتب في اللغة الإنجليزية، عندما تكتب للرجل سواء كان متزوج أو غير متزوج تكتب مستر، MR، مستر، متزوج مش متزوج، رجل كبير صغير مستر، يعني لم تحتار اللغة الإنجليزية بالرجل، مستر MR بس خلاص مستر. المرأة لا، المرأة فصلت حتى باللغة الإنجليزية، يعني إذا كانت مش متزوجة تقول عنها مس، MISS، إذا المرأة متزوجة مسز، MRS، وإذا مش عارف لا متزوجة ولا غير متزوجة مز. فسبحان الله حتى في اللغة الإنجليزية مختلفين على المرأة، حتى في اللغة الإنجليزية مختلفين على المرأة. الرجل لا، ما عنده خلاف، ما في خلاف أبدا، ما في خلاف، الرجل ثابت مستر. فعظيم المرأة، نعم، هذا دليل على عظم شأن المرأة في اللغات الأخرى، فمحيرة للدنيا، نعم محيرة للدنيا حتى كما يقولون. يعني فهذا فتنة النساء كما يقولون، يعني فتنة النساء، يعني كما يقولون لو كانت النساء مكانة السماء، مكان السماء لمالت أعناق الرجال إليه، يعني لو حاط النساء أنت مكان السماء لمالت أعناق الرجال إليهن. وإذا أردت أن تخرب شعبا فادخل عليه النساء، أي شعب الذي يخرب دخل عليه النساء، دخل عليه فتنة النساء. يعني هذا كما يقولون أشنع من الغزو العسكري وأشنع من الغزو الثقافي، وهو الغزو النسائي، دخل عليه الغزو النسائي كما يقولون، يفسد هذا المجتمع ويفسد دينه وكل شيء وأخلاقه بالنساء. أيضا من طبعا هذا الشيء لا يختلف عليه من ناحية النية، وهذا نعرف كلكم تعرفونه، أن النية مكانها القلب، النية مكان لا مكانه القلب، وليس من السنة تلفظ بها، وليس من السنة تلفظ بها، لأن المعتبر ما عقد الإنسان عليه نيته. يعني الإنسان لو نوى شيء وعمل شيء آخر المعمول به النية. يعني الإنسان أراد أن يصلي، نوى في قلبه الظهر، نوى في قلب الظهر، أو نوى يريد أن يصلي الظهر، ولكن أو كما يقولون يعني نوى أمرا وفعل أمرا آخر، يكون المحسوب هو النية، محسوب هو النية. إذا تلاحظ كثير يعني من العوام تفصيل عندهم في النية، يتلفظون بها ويعني حتى يتوسعون بها، يقول لك أنا نويت أن أصلي صلاة الظهر حاضر من المسجد الفلاني مستقبلا القبلة واقفا غير قاعد، ويأخذ يفصل، والإمام ينتهي من الركعة وهو بعد بالنية، هو بعد بالنية ويشق على نفسه، والله عز وجل لم يأمره بذلك. طبعا الأجر يؤخذ على النية، الأجر يؤخذ على النية، لكن إذا فسدت النية فلا أجر، إذا فسدت النية فلا أجر. فالأجر والثواب يترتب على حسن النية، على النية نفسها. هل عندك نية خذ أجر، ما في نية ما في أجر. يعني إنسان اشترى أمرا، اشترى أمرا وكان هدفه مثلا أن يترزق به وأن يتعيش به لأهله أو غير ذلك، يكون له أجر على قدر نيته، على قدر نيته. طبعا الأثار المترتبة على الإخلاص بالعمل، الإخلاص كما يقولون يعني أي عمل، أي عمل نقوم به لابد له من شرطين، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله عز وجل، المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. أي عمل، أي عمل لابد له من الشرطين حتى تحقق العبادة، لابد من الإخلاص، لابد من المتابعة. إذا اختل الشرط فأنت إما وقعت في بدعة، وإما كما يقولون خالفت الهدي النبوي. يعني عمل بلا نية بلا إخلاص ما استفدت شيء، إخلاص بلا عمل ما استفدت شيء. لابد أن يشترط العملين، لابد أن يكون العملين حتى تأخذ الثواب، حتى يقبل العمل وتأخذ الثواب. نعم، تقول أن النبي أوتي جوامع الكلم، إنما العمل بالنيات. نعم، يعني خلال حديث يعني تجد فوائد عظيمة جدا، وهذا يعني يدل على فصاحة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا طبعا عند الإخلاص، إذا قلنا الإنسان عنده إخلاص، هذا يؤدي بدليل المقابل وبدليل هذا عدم حب الظهور وحب الرياء وحب السمعة، لأن الرياء والسمعة هي قاسمة الظهور للأعمال. يعني الإنسان الذي يحب، يعني إذا أراد أن يتصدق قال له صورني، إذا قال يريد أن يتصدق على الفقراء يأتي بالكاميرا وصورني، ولا شيء يهدم العمل والإخلاص إلا التصوير، الذي انتشر الآن في مجتمعاتنا وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يهدم عملك إلا التصوير. يعني الإنسان بعضهم يحب التصوير من أجل يعني كما يقول توثيق وغرداج، لكن لا يهدم شيء ولا يهدم العمل ولا يهدم النية إلا التصوير، لأنه ربما يدخل من باب الرياء، يدخل من باب العجبي، ويدخل من باب حب الظهور وغير ذلك من الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا كما قلنا الآن الأمور الجهاد، أمور الغنيمة، أمور الرباط، كلها لابد من إعداد وتدريب على السلاح، لابد هذا إعداد مسبقي، وعدوا لهم ما استطعتم قوة برباط الخيل، لابد من إعداد قبل المضي وقبل ملاقات العدو، قبل ملاقات العدو. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله على المنبر. أعطيكم الحديث حتى تبقوا معي في الشرح. عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. هذا يدلنا على على على الاستعداد لملاقاة العدو، على حمل السلاح، على تربية المجاهد على على هذه الأمور. أنت أول شيء، وكما قلنا التكرار، أتينا في التكرار، يدل على اهتمام، على الاهتمام بهذه الفكرة وعلى هذه الأمور، يدل على فضل الرمي وأنه من الجهاد في سبيل الله، على أن قوة الرمي، على أن قوة الرمي أنه هذا يدل على أهمية الرمي وعلى فضلها، وأن التكرار يؤدي إلى التأكيد والأهمية. لكن لا تكرر شيء إلا تريد أهمية وتأكيد، وخاصة لمن يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام من السنة، يعني كما يقولون أن تكرر الحديث حتى يترسخ المعنى، يعني تكرر الحديث مرة مرتين ثلاثة حتى يترسخ الحديث للسامع قبل الشرح. وجوب إعداد القوة، وجوب إعداد القوة قبل ملاقاة العدو، قبل ملاقاة العدو. طبعا يدخل في الرمي الآن الموجود عندنا الصواريخ، أي شيء يتعلق بالرمي يدخل بها، يدخل بضمن قضية الرمي. أي شيء يعني يرمى للعدو، ربما كان المنجنيق ربما يعتبر أيضا من الرمي، هذا كله من داخل في قضية الرمي. فهذا يدل على أهمية الاستعداد لمواجهة العدو قبل مواجهته، قبل مواجهته طبعا قبلها النية والتوسع على الله عز وجل، أن الله عز وجل ناصر عبده بإذن الله عز وجل. طبعا وأيضا كما قالوا القوة، الدولة العادلة، الدولة العادلة هي الناصرة، وإن كانت الدول الثانية هي يعني حتى وإن كانت كافرة، فالله عز وجل يعني ينصر كما قال ابن تيمية، ينصر الدولة العادلة على الدولة الظالمة، وإن استوت في الظلم فالسلاح هو الذي فالسلاح والعتاد هو الذي يفرق بينهما، والنصر لصاحبه، والنصر لصاحبه. نعم يعني لا يستبد كما يقولون، يعني يكون عندنا عتاد كبير جدا ولا يوجد توكل على الله عز وجل، بل لابد من أن يعني يعتقدوا بأن النصر من الله عز وجل، أن النصر من الله عز وجل. طبعا من الأثار التي تترتب على الإعداد للعدو، الأثار التي تترتب على الإعداد للعدو، ينمي عند المسلمين ملكة الإبداع والاختراع والتصنيع، لأنه عندما كما يقولون عندما تريد أن تلاقي العدو يؤدي ذلك إلى التصنيع وإلى الإعداد وإلى اختراع وإلى تصنيع هذه الأمور التي تريد أن تلاقي العدو فيها، أيضا يؤدي إلى الطمأنينة وإلى الراحة النفسية عندما يكون عندك إعداد للعدو وليس عندك الخوف وغير ذلك من الأمور وعدم الطمأنينة. أيضا يزرع الحب الاستشهاد وحب الجهاد في سبيل الله في في في قلب كل إنسان يريد أن يدافع ويجاهد ويستشهد في سبيل الله. أيضا ينزع الخوف والرهبة وغير ذلك من الأمور عن المسلم ويضعها في قلب العدو عندما يكون أنت عندك عتاد ومتوكل على الله عز وجل. أيضا أن يكون على استعداد للمفاجآت والكمينات من العدو، عندما يكون عندك حرس حدود وعندهم مناوبات 24 ساعة، فأنت حميت الحدود، حميت الحدود بحيث ما يكون عندك كمين من عدوك اتجاهك، حتى تبقى على تكون يقضان من وانتباه من العدو قبل أن يهجم عليك. التفنن في مواجهة العدو كما يجعل المسلم دائما الاستعداد، نعم، تقوية البدن، الفكر، الإيمان، كله كما جميل، التدريب والتجهيز النفسي ثم المادي، نعم، النفسي ثم، نعم، يعني واحد جهزته مادي وخائف من العدو لن ينتصر، أما جهزه ارفع معنوياته وعززه ثم دربه، ثم دربه وعطيه العدة ودربه على العدة، أما أنه خائف من العدو حتى لو كان متقنا ما أتقن، هذا ما عندوش تعزيز ما عندوش رفع معنويات لن ينتصر، لن ينتصر. نأتي لآخر شيء وهو حرمة الغلول في الحرب، حرمة الغلول في الحرب. ذكرتموه وناقشنا قبل قليل، قلنا عز وجل وما كان للنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وهناك حديث ما يعني ثبت، هذا حديث طبعا الغلول هذا يعني إجرام، إجرام كما يقولون. الحديث الذي سمع عن عبد الله بن عمر بن العاص قال كان على ثقل أو ثقل على ثقل رسول الله رجل وقال له كركرة، هكذا يعني الحديث. فهذا الصحابي قد غل، قد غل من كركرة، قد غل من الغنائم التي كانت للمسلمين، فقال رسول الله هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، وجدوا عباءة قد غلها. طبعا ربما الإنسان يعني سبحان الله كما قالوا يسرق بيضة فتقطع يده، يعني أنت تأخذ شيء بسيط ربما لا قيمة له، ربما لا قيمة، لا قيمة، لكن الثواب والجزاء التي سوف تأخذه من الله عز وجل هو دخول النار. وأخذ عباء، العباء ربما ليس لها قيمة، ليس لها قيمة كبيرة جدا، تأتي وتكون سبب في الغلول وتكون سبب في دخول النار. فهذا الشيء حتى يعني حتى يعني تجمع الغنائم وتجمع الأشياء التي بقيت ثم توزع كما يريد ولي الأمر. أما أنك كما قلت تقول وتسرق من هذه الغنائم، هذه سوف تغل بها يوم القيامة كما قال الله عز وجل، فذكر الآن وما كان النبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. طبعا حرمة الغلول هذا شيء مفروغ منه، حرمة الغلول هذا شيء مفروغ منه. الغلول يعني الأخذ من الغنائم بغير، نعم هذا هو، أن تأخذ بغير وجه حق، يعني كما قلت تسرقها دون أن يأذن لك ولي الأمر، دون أن يأذن لك ولي الأمر. في خيانة، أمانة وتعدي حقوق، نعم هي خيانة أصلا، خيارة وسرقة وتعدي حقوق الغير. وما انتظر ربما لو انتظر حتى تقسم لكان له أكثر، لكان حصته أكثر من عباء، لكن يعني تصرعهم لهذا الأمور أدى أن يكون يعني شيء بسيط لكن جزاؤه دخول النار، جزاؤه دخول النار. نعم هذا يعني حرص الصحابة على معرفة ما هي أسباب دخول، ما هي أسباب دخول النار، نعم هذه من الأسباب التي تؤدي إلى دخول النار. طبعا هي الأثار التي ترتب على الغلول، الأثار التي ترتب على الغلول طبعا عندما الإنسان يعني يلتزم بهذه الأمور، يسمع عنده أمانة، يتمتع بصفة الأمانة، حفظ حقوق الناس، مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله عز وجل في هذه الأمور، أيضا تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، أن تترك هذه الأمور حتى يوزعها ولي الأمر أو المسؤول عنها. والمسلم عادة يبتعد عن الشبهات كما قلنا قبل قليل وشرحنا قبل قليل، يعني الإنسان يكون بعيد، بعيد عن الأمور التي فيها شبهة، فيها سرقة، فيها خيانة، يبتعد الإنسان عن هذه الأمور حتى يكون بعيد، لأن الأصل بالمسلم ألا يكون قريب من هذه الأمور من الشبهات وغير ذلك. وأن تحب لنفسك ما تحب، يعني تحب أنت تحب الخير، تحبه أيضا لأخيك، تحب لأخيك لأنه هو قاتل معك ورابط معك وتنتظر حتى تقسم الغنائم، وإن كان لك نصيب تأخذ نصيبك من هذه الغنائم. أما أن تسرق وغير ذلك من الأمور فهذا يعني كما يقولون يعني يأتي بما غل يوم القيامة، ويكون سبب من أسباب دخول النار، سبب من أسباب دخول النار. طبعا ننتقل إلى الأمر الآخر وهو المضامين النفسية، وهو تجدونه في صفحة 159 159 أن نؤجلها للمحاضرة القادمة، ما رأيكم؟ هل تأخذوا المضامين النفسية أم نؤجلها للمحاضرة القادمة؟ طب تأكد كلكم راح تقول القادمة إجماع. طيب نؤجلها إن شاء الله، نؤجلها للمرة القادمة، يعني إحنا على وشك الانتهاء من هذا الكتاب حتى يعني نأتي بكتاب آخر أو أشياء مهمة بهذا الأمر نعطيكم إياها بإذن الله عز وجل، لأن هذه معظم الأساليب أو معظم الأمور التربوية ربما بعدها يعني نطلب من كل طالب إما حديث أو آية تتعلق بمضمون ويشرحها هو أو يذكرها، يعني يذكر النص حتى الطلاب يعلقوا على أو يحللوا هذا الحديث وهذه الآية ونستخرج ما بها من المضامين وما بها من الفوائد. ما فهمت ايش تقول؟ طيب اتمنى ان يكون مواد حضرتك مقسمه على اسبوع ولسه والله بحاول يعني، لكن ليس بيدي، لان هسه عندي يوم الاحد محاضرتين، يوم الثلاثاء محاضرتين، ويوم الخميس ثلاث محاضرات، يعني الاسبوع القادم سيكون هكذا برنامج، يوم الاحد محاضرتين، يوم الاحد سيكون الوسطيه والبيقونيه، يوم الثلاثاء الاجرمي واصول التفسير، ويوم الخميس ثلاث محاضرات التخريج والحديث ونصوص تربوية، نصوص تربوية يعني. فهي شوف نصوص تربية لا تحتاج أي شيء، المادة هذه سهلة جدا يعني، لا تحتاج لا كما يقولون يعني لا تحتاج أي شيء، لأنه حديث واضح وتستخرج منه الأمور والآية وتستخرج منها المضامين، يعني لا تحتاج جهد، لا تحتاج جهد. الحديث التحليلي كذلك لا يحتاج جهد، لأنه إذا ترجع للمراجع وتبحث في المراجع، هي مادة التخريج كمادة التخريج لا تحتاج لجهد لأنه وضحت ما هي، فقط لك تحتاج تركيز اللي هو الأسانيد اللي هو الجرح والتعديل القسم الثاني وهو علم دراسة الأسانيد، هذه التي تحتاج لها تركيز، الباقي فقط يعني تستطيع أن تسمع وتفهم من غير تركيز، لأنه تحتاج لترجع للكتب وتبحث عن شروح الحديث، عن تحليل الحديث، عن تخريج الحديث فقط. أما هذه المادة كما يقولون يعني مادة سهلة جدا ولا تحتاج لا جهد كبير جدا، يعني ما فيها أي شيء. أنا صح الجمعة نعم. طيب بإذن الله عز وجل يعني الفصل القادم إن بقي كما يقولون في الحياة بقية إن شاء الله نقسم على الأسبوع كامل المواد، يعني كل يوم مادة، لكن أنا إيش مشكلتي؟ أنني أنتظر الدكاترة كلهم حتى يختاروا أوقاتهم ثم أخذ الأوقات حتى ما أتعبد كما يقولون على الدكاترة، حتى يأخذ الدكاترة كاملين ثم أختار موادي، يعني ما أجي أخذ موادي بيوم أقول لهم خلاص أنتوا اختاروا مواد بمواد أخرى، لا أنتظر الدكاترة حتى يختاروا موادهم بأي وقت بأي يوم ثم ما بقي أنسقه لموادي. الأخ يقول أين درجاتنا يا شيخ؟ والله ما تقصد أنت، قلنا انتظروا حتى يعني يخرج الامتحان أسئلة علامات الامتحان، ثم أي نقص راح أطلب منكم بس تكتبوا بتعليق بس وأنا أرجع لهم، ما عندكم مشكلة يعني، تمام؟ يعني فقط تذكروا بالنص أنه والله في درجة إلي باليوم السابع ما حطيت إلي أو أرسلت الامتحان وما لهش علامة، بس دون ما ترسل لي على الخاص أضع لك العلامة، أرجع للإيميل وأرجع للخاص وأضع لك العلامة، فقضية نقضية العلامة ما تقلقوش فيها نهائيا أبدا. بالنسبة للمواد الجديدة لحضرتك متاحة الاشتراك بنعم، ولا تحسب مادة لأن هي مقررة لطلاب البكالوريوس أولا ومقررة للطالبات والطلاب اللي التحقوا جديد الآن يعني خلال الأيام هذه، فتحسب لكم مادة، تحسب لكم دورة علمية تأخذ بها شهادة حتى نشجع الطلاب، لأن سوف نؤصل يعني سوف نؤصل تأصيل يعني كما يقولون راح أصل من الصفر للطالب، يعني راح يتأصلوا بالعقيدة وبالحديث وبالنحو وبالتفسير من الصفر، من الصفر بإذن الله عز وجل، حتى يكون قادرين على فهم المواد لاحقا بإذن الله عز وجل. نعم يوجد امتحان هذه المادة نحدده لاحقا، لكن سوف يكون إن شاء الله بسيط، سهل سهل وبسيط، وأهم شيء تستفيدوا من المادة، يعني أن توظف هذه المادة للدعوة، توظف هذه المادة للخطابة، هذا الذي أريده، وليس فقط أخذنا مادة نصوص تربوية مش فاهمين شيء منها، يعني لا، يعني تحاول أنك تستفيد من هذه المادة كيف توظفها للدعوة إلى الله عز وجل، لأن معظمنا خطباء مساجد، أئمة مساجد، دعاة لهم غرف صوتية، تستطيع يعني أن تشرح حديث واحد ذكرناها، حديث واحد نصف ساعة تحلل أنت والطلاب اللي عندك وتتناقش وغير ذلك، يكون أنت استفدت من الطلاب وأنت يعني وفدتهم، ويكون طبعا معظم الحديث اللي أنت يعني تستخدمها بالدعوة تكون سهلة الفهم، وليس تأتي لهم بحديث أم زرع وتشرحه بالمسجد، لن يفهموا عليك ولن تفهم عليهم ولن يجلس لك بعد ذلك، فأنت تتنقى حديث فيها رقائق، فيها ترغيب للناس حتى يحبوك، يحبوا أسلوب دعوتك، ثم تنتقل إلى الذي بعده. أما تبدأ لهم بحديث صعبة لن يجلسوا بعدك، لن يجلسوا. يعني أتذكر عندما كنا يعني بالسبعة وتسعين أو ثمان وتسعين، عندما كنا نحضر يعني المجالس في المسجد، نجلس إذا كان الشيخ يختار حديث فهمناه ونحن صغار فهمناه جلسنا، حتى الختائري اللي هم كبار السن إن كان الحديث يعني سهل الفهم جلسوا واستمتعوا بحديثك، أما تختار لهم حديث صعب وليس سهل الفهم يخرجوا ولا يجلسوا أبدا، ما تلاقي حدا يحضر لك. فأنت من الحكمة أن تختار الأحاديث ترغيبية للناس، ترغبهم عن فضل الذكر، عن فضل الزكاة، عن فضل الصيام، عن فضل الصلاة، تحببهم فيك، لأن كما يقولون المستمع إذا حب الداعية يجلس له ويستمع له ويحب دعوته، أما إذا بلش الصعب عليه وبلشت تشد عليه كما يقولون يهرب ولا يرجع. فهذه المادة مادة مخصصة للدعوة صراحة، يعني تختلف عن المواد التي قبلها أبدا، ولا يوجد مقارنة، لا يوجد مقارنة أبدا، هذه مخصصة للدعوة، كيف تأخذ الحديث، كيف تحلله، كيف تدرسه، كيف تعطيه للعوام. يعني شفت من خلال حديث واحد المؤلف ربما واضع أربع فوائد، لكن حللتها أنت كل واحد أعطاني رأي، خرجنا بأربعة وعشرين فائدة بفضل الله عز وجل. طيب تعامل من إزاحة. نعم مثلا في البيقوني في الواسطية دورة شرعية في العقيدة، شرح العقيدة الواسطية وهكذا، دورة علمية شرعية. طيب أخ العقيدة مثلا، نعم هل هناك تسجيل لهذه المواد مثلا؟ نعم موجودة تسجيل على الصفحة، على الصفحة موجودة، أو من أراد هنا بعث لي على الخاص، يعني وقت يبعث لي أن أريد التسجيلات وبعث له المواد، وهي موجودة على صفحة الكلية ناضحا، إلا الأسبوع الماضي ما وضعت لانشغالي، ما وضعت صراحة التسجيلات الأسبوع الماضي بسبب انشغالي، لكن موجودة في الصفحة، صفحة الكلية تحت اسمي، كل مادة موجود فيها التسجيلات. أعطينا دكتور بدلا من الامتحان بحث، طبعا قلنا لكم ليس الهدف الامتحان، يعني النظر أعطناك اليوم ليس الهدف والله الامتحان، الهدف أن تراجع المادة، بس أن تراجع المادة، أن تذاكر المادة، تهتم بالألفاظ، تهتم بالعلم الذي أخذته، هذا الهدف وليس العلامة، ليس العلامة أبدا. راح نعطيكم امتحانا، يعني تأتوا بأحاديث، تأتوا بآيات وتحللوا زي هيك بس، يعني ربما نطلب مثلا امتحان النهائي، يعني يأتي الطالب بأربع أحاديث وأربع آيات ويحللهن ويرسل الإجابة بس، هو حتى يختارهن وتنتهي الإشكال، يعني الهدف ليس العلامة، الهدف أن يتعلم الطالب، هدف تعلم الطالب، هدفنا الطالب يتعلم، وليس أن نضع الطالب في ضغط وما عارف إيش ولا يأتي بعلامة ولا يأتي بفائدة، لا، أنت أهم شيء بعد أن تنتهي كم استفدت من هذه المادة، هل فعلا استفدت 70% 80% 90% 95% 100%، كم استفدت؟ إذا استفدت من هذه المادة 80% فما فوق فهذه نعمة من الله عز وجل، واسجد لله شكرا، إذا استفدت فوق 80%، وأنا على اطلاع ربما يعني عند الآن 24 ربما فوق يعني ربما كلكم أو فوق 20 مستفيدين من المادة، لأنه بناء على الإجابات اللي تصلني بناء على الامتحانات يعني أنبسط صراحة. بعض الإجابات لما أقرأ فيها أنبسط يعني يعني أستفيد منها، أستفيد من الترتيب من الإجابة، أن هناك علم استفاده. أما تعطي أسئلة يعني مستعد أعطيك أسئلة، ضع دائرة وخذ الكتاب وظل أسبوع ما جاوب عليها، عقدك بالأسئلة. لا، ليس هدفنا هذا، ليس هدف تعقيد الطالب، هدفنا الطالب يستفيد بس. فعلا مادة ممتازة وتعلم الفرد، هذا الذي نريد. ذكر في الأخت ولا أن الفرد يتعلم المضامين التربوي، لأن أسلوب تربوي كيف الهدف من هذه المادة، كيف النبي عليه السلام كان يستخدم الأسلوب التربوي مع الصحابة نطبقها على مجتمعات. بس هذا الذي نريد بكل المادة. هل الكلام عن الامتحان؟ لا، ما تكلم عن الامتحان. الامتحان قلنا ممكن نجعل الامتحان النهائي أن الطالب يأتي بأربع أحاديث وأربع آيات ويستخرج ويحللها ويستخرج المضامين والقيم التي في الأحاديث والآية. بس أخذ المواد الجديدة لسبت. المواد الجديدة التي سوف نبدأ بها يوم الأحد والثلاثاء. الأحد بتوقيت معكو، لأني ذاكر التوقيت عندنا صراحة، ذاكر التوقيت بس أتذكرنا 5:30 دقيقة حتى أعطيكم مثل الوقت. هي منشورة اللي بصفحة منشورة، ذكر أنا صورت الأخت بصفحتي والله ما ذكرت هون خمسة. نعم، طب شو خلنا أسمع لكم لعله في أحد عنده اقتراحات. طيب تمام، طيب ما احنا بنراجع كل اسبوع. طيب تمام، لا اقصد انا عن طيب تمام لو فهمت عليك. استفدنا نفعا الحمد لله. هل يتحسن المستوى بكثرة القراءة؟ والله سؤال جميل. اخت ايمان تسأل، الاخت ايمان هل يتحسن المستوى بكثرة القراءة؟ انصحك بامر. كثرة القراءة لا تكون يعني ممتازة جدا ان تقرأي حديث وآيات، لكن ايش المشكلة؟ ربما تقرأي ويكون قراءتك خطأ، فماذا تعمل أنت؟ تأتي على 40 نووية أو على المنظومة البذكية أو المنظومة البقونية أو الواسطية، هناك تسجيلات صوتية فقط للمتن، فقط للمتن. تعالي بالمتن، مثل المنظومة البيقونية هناك تسجيل إلها، تسجيل. فتعالي للمتن وتبعي وراء الذي يقرأ حتى تضبطي القراءة. بعد أن تضبط القراءة اقرأ بعد ذلك عن شروحات لهذا المتن، سوف يتحسن المستوى. يعني الآن متأكد كل طالب بين محاضرة ومحاضرة بيستفيد أمر، بخرج الفائدة، بتحسن مستوى. يعني أنا متأكد فرق كبير جدا بين الطلاب اللي كانوا قبل دخول مادة التخريج ودراسة الأسانيد وبين الآن، فرق كبير جدا بين دراسة الحديث التحليلي قبل أن يدخل إلى المادة وبين الآن، فرق كبير جدا. الآن إحنا عدد المضامين اللي ذكرناها ربما في هذه المحاضرة مضامين ربما 30 مضمون بين مضمون وقيمة في هذا، وكل مضمون كنا نأخذ عليه حديث، يعني شرحنا فوق 90، ناس نقول 90، فوق 50 حديث شرحناه خلال هذه المادة فقط في المادة هذه. طب 50 حديث يعني بدورة علمية كاملة لا تشرح 50 حديث، لا يشرح 50 حديث، لكن فضل عز وجل بسبب الأسلوب. يعني اليوم شرحنا تقريبا بما يعادل 10 أحاديث اليوم، فقط فوق 10 أحاديث شرحنا. لو نشرح شرح علمي نحتاج إلى جلستين ثلاثة، لكن أحيانا الأسلوب وفعالة الطلاب مع المدرس ينجز المادة وتكون المادة ممتعة. روابط الكتب لعل الإشراف يضع، أظن نشرتني الأخت لأني أرسلت لها النسخة الأصلية من أجل رفعها، لكن سوف ترفع قبل الأحد، سوف ترفع قبل الأحد وسوف نرفع المواد، بس هي مرفوعة موجودات يعني موجودات. بس أي رابط أي كتاب بدكم إياه فقط أكتب بالجروب إيش هو الكتاب بس، وأنا برفع لك إياه مباشرة، فقط هذا الذي أريده. الاستماع، نعم الاستماع أفضل، لأن هناك الآن تسجيلات لأمهات الكتب لكتب الستة، لأي متن يوجد تسجيل له. طبعا ربما يختلف بعض المتون، بعض الحركات بعض الكلمات، هذا شيء طبيعي بسبب النسخ ما في إشكالية، لكن أضبط النص. أتمنى كما يكون هناك مواد عند المسيرة، مواد عند الدكتور هناك الفصل، فصل أول وفصل الثاني، هذا الذي نحاول له أن يكون هناك فصل كل قسم. نعم، إذا الطالب الذي يشعر أنه مبتدئ وعنده صعوبة المواد يأخذ الدورات سوف يستفيد منها كثير جدا، لأن سوف نؤصل من الصفر، يعني من الصفر نبدأ من من من البيسمنت كما يقولون، ثم نخرج للطلاب. يعني الطالب خلال سنة واحدة سوف يكون ملم بعشر مواد أو 15 مادة بشكل يعني يتمكن من هذه المواد. في محاضرة حل الطالب العلم لا بد من الالتزام مع الشيخ لأخذ الأساسيات ثم يتوسع. نعم تمام، مطلوب من لا ليس مطلوب منكم لا حفظ متن ولا حفظ حديث ولا شيء، أقصد مواد يراعى بها تدرج الطلب. أنا هذا أقصد به المشكلة. ما الإشكالية التي نواجهها في تدرج طالب العلم؟ الإشكالية التي نواجهنا أن الطلاب مختلف التخصصات العلمية مختلفة. يعني طالب عندما يقبل في الماجستير تخصصه ليست شريعة، فإحنا نحن نعطيه مواد عامة موجودة عنده أو مواد تخصصية، لكن يستطيع أن يدرس مواد أخرى من أجل الفائدة. نعم، هذه الإشكالية التي تحصل مع كثير من الطلاب، أنه تخصصه بالبكالوريوس ليس سريعا، فبواجه صعوبة الآن، بواجه صعوبة، هذا شيء طبيعي. لكن إن كان عنده فراغ يحضر الدورات التي سوف نعقدها إن شاء الله من الأسبوع القادم، صراحة سوف يستفيد، وسوف تشعرون يعني أننا سوف يعني كما يقولون نطيل النفس، ولن يعني كما يحدث الآن بالأسانيد، نعيد ونسأل حتى ترسخ المعلومة عند الطالب، ولا شيء يعني لا شيء يضر الطالب إذا التحق بدورات، التحق بمجالس بسماع، لن يضره شيء، بالعكس كثرة السماع كثرة هذا ينمي الملكة التعليمية عند الطالب بإذن الله عز وجل. هل هناك تسجيل؟ نعم سوف يكون تسجيلات وترفع على إما بالصفحة أو بالجروب إن شاء الله، سوف ترفع، كل شيء يسجل بإذن الله عز وجل. طيب هل بقي؟ إحنا انتهينا من المحاضرة. طبعا سوف أحاول اليوم إن شاء الله أجدد الاشتراك عشان الميكسلر، أخفف على الطلاب حضور عبر الميكسلر، يعني أفضل من الغرفة حتى لا يلتزم بالكمبيوتر وغير ذلك، ميكسلر أفضل على الهاتف بسمع، نرد أن يقيد يكون أفضل. فأحاول إن شاء الله أن أجدد اليوم وأشتري الاشتراك من شركة الميكسلر، بحيث يعني يكون عندنا أكثر من وسيلة للنقل بإذن الله عز وجل. هل بقي شيء قبل أن نغادر؟ الحضور طبعا بالغرفة هنا وعلى الميكسلر الخاص بي، لكن أنا دائما أحبب الحضور بالغرفة حتى التفاعل مع الطلاب، البورد أحيانا استخدمه. نشرة الأخرى الرابط، لكن سوف أقول لها تعيد النشر، وأظن موجود في الجروب تاعي، لأن أي شيء بالجروب، أي شيء يعني تحتاجه ميكسلر، تحتاجه كتاب، تحتاجه سؤال، فقط عليك أكتب السؤال بس، اعمل بوست داخل الجروب. طبعا معظمكم مش مضموم للجروب، لأن أخرجت كما قلنا لكم أخرجنا جميع الطلاب، والآن فقط طلابي الموجودين داخل الجروب، فالمش مضموم يرسل لي يعني يطلب انضمام بعدين يرسل لي رسالة يقول أريد الانضمام للجروب، أنا طالب عندك أريد الانضمام، حتى فقط يبقى للطلاب مواد أو طلاب الدورة، حتى لأن هناك طلاب دخلوا وليس طلاب ولا زائرين لهداف أخرى، فعملنا مسح للجروب حفاظا على الطلاب والطالبة. الحقيقة لا نعرف كثيرا، فقط الميكسلر سهل، اضغط على الرابط شايفته، فقط انسخي واضغط عليه وادخل عن طريق الفيسبوك بس، يعني هذا الرابط عندما تضغط عليه تسمع الصوت مباشرة، تسمع الصوت. أحيانا يطلب منك تسجيل، اعمل حساب بالميكسلر وهو سهل جدا، ثم يدخل بإذن الله عز وجل. طيب جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.